قيام الليل، وقع في هذا الشهر أحداث عظيمة، ومن أعظم هذه الأحداث هلاك الطاغية الذي ادعى الألوهية والربوبية فرعون. أهلكه الله، أغرقه وأغرق جنوده، ونجى الله موسى ومن معه من فرعون وقومه وجنوده. ولهذا لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يصومون عاشوراء، وكذلك أهل الجاهلية كانوا يصومون عاشوراء. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فرح الناس جميعا بهلاك الطواغيت والجبابرة، بهلاك المجرمين. ونسأل الله عز وجل أن يقر عيوننا بهلاك كل جبار وكل طاغية وكل مجرم يسوم شعبه سوء العذاب، وعلى رأسهم مجرم الشعب الذي أعمل تقتيدا في الشعب السوري حتى جعله شعبا مشردا مقتلا، فأشبه فرعون بل فاق فرعون بل فراعنة الأرض عياذا بالله. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم؟ قال هذا يوم عظيم، نجى الله موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فنحن نصوم. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وقال صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله لمن صام يوم عاشوراء، يعني يوم العاشر المحرم، أن يكفر الله له ذنوب السنة الماضية. السنة الماضية كلها، يعني العام الهجري كله، هذا الذي قضى مطر القضاء، يكفره الله عز وجل لك يا مسلم يا عبد الله إذا صمت هذا اليوم. لكن العلماء تفصيل، وأن هذا يكون لتكفير الصغائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة نصوح، توبة صادقة. فإذا صيام يوم عاشوراء صيام مستحب مسنون، حتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أمته وأكده بفعله. ثم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذا اليوم يعظمه أهل الكتاب، يعظمه اليهود والنصارى، يعني كأنهم يشيرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مشابهة. إذا صمنا بصيامهم فقد شبهناهم، وشريعتنا الغراء تتحرى وتؤكد على مخالفة من غضب الله عليهم ومن أضلهم الله. فنحن نقرأ في صلاتنا 17 مرة غير المغضوب عليهم، وهم بإجماع المفسرين اليهود، ولا الضالين، وهم بإجماع المفسرين النصارى. فكانوا يقولون كيف نوافقهم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل، يعني لئن أمد الله في عمري حتى أدركت عاشوراء القابل لأصومن التاسع، يعني لأصومن التاسع مع العاشر. ولهذا صارت سنة. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ولم يدرك عاشوراء ابن قابل، فكانت سنة. ولهذا يستحب أن تضم إلى عاشوراء تاسعاء إمعانا في مخالفة أهل الكتاب، وعملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عزم وتمنى لو عاش إلى قابل أن يصوم التاسع مع العاشر. ولهذا العلماء يقولون صيام عاشوراء على مراتب، صيام عاشوراء على مراتب. الوصام مفردا، الوصام التاسع مع العاشر وهذا الأفضل، الوصام يوم قبله ويوم بعده، الوصام يوم قبله ويوم بعده. فإن فاتك الصيام التاسع مع العاشر فصوم العاشر والحادي عشر لكي تقبل هدي نبيك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا اليوم أيها الإخوة مع كونه يوم عظيم من أيام الله التي آلك الله عز وجل فيه الطاغية فرعون ونجى موسى ومن معه، ومع ذلك لا يشرع لنا إلا صيامه، لا يشرع لنا فيه الاحتفال وأكل الحلوى وإقامة المهرجانات، لا يشرع كما لا يشرع لنا في بداية العام الهجري أن نفعل ذلك، لأن عمر رضي الله عنه لما سن ذلك لم يحتفل برأس السنة ولم يفعل شيئا مما يفعله الناس اليوم. وقد نصت فتاوى علماءنا الكبار على أن ذلك من المبتدعات، والناس في يوم عاشوراء على ثلاثة مذاهب، أناس يتوسعون في هذا اليوم ويستدلون بحديث الموضوع، من وسع على أهله في عاشوراء وسع الله عليه سائر العام، وهذا حديث باطل باتفاق العلماء. فيتوسعون ويوزعون الحلوى ويحتفلون ويفعلون أفعال اليهود والنصارى، وهذا لا يجوز. وفئة أخرى تنتمي إلى الإسلام ظلما وزورا، يضربون أنفسهم ويعذبون أنفسهم ويجرحون أنفسهم ويرقمون ويشقون ويلبسون نساءهم ويلبسون نساءهم السواد إلى غير ذلك من الأمور، يعني يبدا لها الجبين وهم الرافضة، لأن الحسين بن علي عليه وعلى أبيه الرضا والمغفرة قتل في هذا اليوم مظلوما، وهو الذين خذلوه وكانوا سببا في قتله، فلأنه قتل في هذا اليوم فيتخذون هذا اليوم يوم حداد ويعذبون أنفسهم بأيديهم. كتب الله عليهم ذلك بأمره القدري الكوني أن يضربوا أنفسهم إلى يوم الدين، عقوبة لهم على شتمهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحداثهم في الدين. أما أهل الحق وأهل الإسلام وأهل السنة والجماعة فإنهم يصومونه ويستفيدون من هذا اليوم في تكفير ذنوبهم وخطاياهم عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لهدي أصحابه. هذا هو الحق في هذا في هذه المسائل وفي هذا الأمر. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحثالة في بلاد الإيمان والحكمة فسادا، وتشتد الهجمة اليهودية على المسجد الأقصى. اليهود كخفافيش الظلام يستغلون في الظلام، يغتنمون الأوقات المناسبة. وجدوا أن الأمة اليوم مدخنة بالجراح، وأن المشروع اليهود الصهيوني الأمة الآن منشغلة عنه، منشغلة عنه باليمن، منشغلة عنه بحرب خوارج أو حرب داعش، منشغلة عنه بما يجري في العراق وفي سوريا وهنا وهناك. فالآن يعملون جاهلين على تهويل المسجد الأقصى وطرد أهله، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا ويخبرنا بذلك في حديث صحيح وهو من أعلام نبوته: يود أحدكم لو أن له الدنيا وما فيها وأن له موضع صوت بمقدار الصوت، يعني بهذا الحجم، يطل به من إلى المسجد الأقصى، موضع قدم بحجم الصوت يستطيع أن يضع يعني مقعدا أو كرسيا له ليرى المسجد الأقصى. وهذا الحديث يخبر بأن أهل فلسطين وأهل المسجد الأقصى سيطردون بعيدا بحيث لا يرون المسجد الأقصى. عياذا بالله، ليس فقط يمنعون من الصلاة كما يجري الآن، وأن العربية والإسلامية في وجوب وصمت ونوم عميق. من الذي أحدث هذه النيران وهذه المشعله بالفتن؟ كلها مؤامره من اجل تهويد المسجد الاقصى والقضاء على المسجد الاقصى وتصفيه قضيه فلسطين، القضيه الكبرى المقدسه. لان الذي ينزف اهم شيء عنده ان يوقف نزيفه فلا ينظر الى المسجد الاخر. وان كانت هذه الامه كالجسد الواحد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة لا يمكن أن تكون لها قائمة إلا أن تعود إلى ربها بحق، إلا أن تعود إلى الله، إلا أن تحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترفع علم الجهاد، علم الجهاد الحق الخالص لوجه الله الذي يبتغي أصحابه، رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، كي لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والله وعد ووعده حق: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، دمر أعداءك وأعداء الدين، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بالمجوس الصفويين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالأجراء والعملاء، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أحصهم عددا وقتلهم مددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم رد هذه الأمة إلى دينك ردا جميلا، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق والدين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم أبرم بهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم ارفع علم الجهاد، واقمع أهل الشرك والإلحاد، وأمن اللهم أمننا في أوطاننا، واهدِ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب الفتن والمحن والوباء والبلاء والغلاء وسائر النقم يا رب العالمين. اللهم وفق عبدك ملك البلاد لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم اعنه على طاعتك، وخذ بيده البر والتقوى، وهيئ له مقامة صالحة ناصحة يا رب العالمين. عباد الله، أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.